بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة لمنظومة شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحكيم القاضي حفظه الله تعالى ورفع قدره وزاد في علومه، آمين. جمع فيها الشيخ بين أصول إمامي أهل السنة الحميدي عبد الله بن الزبير وأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله العلي الواحد من كل عبد راكع وساجد وراغب إلى الهدى المبين مستمسك بحبله المتين، ثم الصلاة والسلام تهدى إلى النبي عبادة وودا وآله وصحبه الكرام. وبعد، هذا يا أخ الإسلام نظم حوى مسائل الأصول من اعتقاد السلف الفحول، جمعت فيه بين ما رواه إمام أهل السنة الأواه أحمد بن حنبل ولخصه ومن شوائب الضلال خلصه، وما رواه صنوه الحميدي شيخ البخاري الإمام الفردي وناصح الأمة فيما قد روي، قد قالها نفسي فداه الفسوي، كلاهما روى أصول السنة حتى تكون للعباد جنة، مختصرين فيهما العبارة فكانتا بين الورى منارة. من أجل هذا وقع اختياري عليهما لأنظم اختصاري، مزاوجا بينهما في سبكي، مرتبا أبوابها في سلكي، أسوق ما الشيخان فيه اتفقا ثم انفرادا كان حين افترقا، منبها على الذي أورده حتى أحط حامدا مقصده، وأستدل بعض الاستدلال مختصرا حسب اقتضاء الحال، وقد أزيد الفرع إن أصل ذكر وكان للفرع اتصال بالوطر، مصدرا بقلت أو أنتقدوا عبارة وذا قليل مورد، وذا أوان البدء في المقصود ميمما وجه العلي الودود. أقول بسم الله رب الكون بارئهم بحكمة ومني، هذه أصول السنة اعتقدها وجملة اعتقادهم أفدها، والعروة الوثقى إذا استمسكتا فقد وقيت فتنة وأمتا، فأول الأصول يا مسدد هذا الطريق المشرق المعبد، تمسك بسنة الصحابة فلن ترى من دونهم إصابة، لأنهم قد أجمعوا اتباعا لشرعة القرآن واستشراعا، وفهموا عن النبي أقواله كما رأوا عن كثب أفعاله، وهم رأوا مواقع التنزيل وعاينوا طرائق التأويل، وبايعوا النبي تحت الشجرة قد رضي الرحمن عمن حضره، ومن يشاقق الرسول مائلا عن هديهم معاندا أو جاهلا فقد غوى عن سبل الهداية، نعوذ بالله من الغواية، على طريقهم سرى الأئمة ولم يحيدوا عن صوى المأمة، والاقتداء بهم وترك البدع كذا الخصومات التي في الشيع، فإن كل بدعة ضلالة تفرقت بها ذو الجهالة، تشيعوا لما رأوه مذهبا مشرقا عن الهدى مغربا. ليس لهم في قولهم من سلفي كأنما الجرذان حول الجيف فاختلفوا في الدين بعد المنة بالاعتصام قبلها بالسنة وأصل ذلك الضلال فاعلمي واعضض على ما قد علمت وافهمي تركهم للحجة المنيرة وخوضهم في اللجة الغريرة إذ أنكروا الحديث والآثار وأنزلوا على الهوى الأخبار من سنة تفسر الكتاب وتفهم المراد والصواب فهي دلائل الكتاب لا تني في فهمها أو ثق بها وأمتني وليس في السنة من قياسي أي في اعتقاد راسخ الأساس فإن أتى الحديث في اعتقادي مصححا من صفوة النقاد فلا تؤول بالقياس لفظة ولا تحد عن اليقين لحظة فاستمسكا بالأثر الصحيح تصل به للمذهب الرجيح لا تضربا للسنة الأمثال إياك أن تتبع الضلال فليس بالعقول والأهواء يدرك معنى السنة الغراء وإنما هو اتباع راسخ على أصول الفهم أصل شامخ فلذ بهاتيك الأصول تسعدي وكن على نهج الفحول تهتدي ألا ترى أهل الضلال والهوى جار بهم فهم الحديث والتوى فانحرفوا عن سنن لوازم تبين عن أدلة جوازم من ضل عنها بعضها أو جلها فليس ذياك الغوي من أهلها أولها إيماننا بالقدر لا كالمجوس شرهم لم يذر بخيره وشره بلا مرى ولا سؤال لما أو كيف ترى وأن ما أصاب من مصابي مدون من قبل في كتابي لم يك أن يخطئه ما قد مضى بأن ما يصيبه من القضاء فإن رأيت من معاني الأثر قد أشكلت في معضلات القدر فلا تخب فيما جفاه القوم أهل الحديث وانجذاك الحزم فإنهم قد وقفوا عن علمي وليس من عداهم بالقرم فلا يغرنك الذين شققوا مسائلا فإنهم ما وفقوا ولم يبينوا عن جبين الحق بل خبطوا في رعدهم والبرق لكن إذا أذنب عبد ذنبا فاحتج بالتقدير أو تأبى على النكير زاعما مكذبا بأنه يأتي الذي قد كتبا فإن رأيت ذا الفتى فازجره وعن معاصيه أزح وأطره قد قالها من قبله أقوام ليس لهم بين الورى أحلام في سورة الأعراف من أحوالهم وشاهد يا صاح من أقوالهم وهكذا كل حديث اعتقد ما دام قد صح ومعناه أفد قال الحميدي كذاك ما أتى به الكتاب من صفات يا فتى آمن به فصفة الرحمن كذاته في مورد الإيمان قد زعمت يهود غلت يدها أن يد الله غلول مدها وقال ربي بل يداه في الندى مبسوطتان فاعتقد بلا اعتداء وفي يمينه السماء طويت والأرض في قبضته قد قبضت هذه النصوص ظاهر مقصودها فافهمه واعقل ما أتت حدودها ولا نزيد فيه أي تشبيها فالزم على آثاره تنزيها. قال ولا نفسر الصفات مقصوده بالكيف والتعنات لكن معناها لسان العرب وليس بالتعطيل نيل القرب. قد استوى الرحمن فوق العرش هذاك معنى واضح لا يعشي أتت على في لغة القرآن لرفعة في القدر والمكان فهو العلي قاهر فوق الورى إليه يصعد الدعاء لو ترى. من قال هذا فهو السني وغيره معطل جهمي. ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك. هذا وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم، وأسأل الله لنا ولشيخنا الإخلاص والقبول ومرافقة الرسول، وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم.